نعم نعم مثلا الدمى اللي حدثت الأطفال. الدمى إذا كانت صنع البيت وليست صنع الكفار في أوروبا التي تشرى من الأسواق، إذا كانت من الخرق التي تصنع بيتيا فيجوز وإلا فلا. طب لو أنا أتعلم إني أنا اللي أسويها تتعلم تساويها بإيش؟ من قماش، يعني مثلا أنا أروح أتعلم عشان أسويها. تتعلمي منين الله يهديك؟ مثلا في مركز أو في مثلا واحدة تعرف تسوي زي كي تعلمني. إيه بتساوي من عجين يعني خاص؟ قماش. نعم؟ من قماش. من قماش؟ مين اللي بيعلمك؟ مثلا في واحدة متعلمة في عمان، أنا بحكي معك من عمان. أنا عم أسألك مين بيعلمك؟ مين بيعلمني؟ واحدة. واحدة. واحدة. طيب يعني هي متخصصة؟ متخصصة. لا ما يجوز. ما نصير؟ ما يجوز. يعني أنا ما نصير أتعلمها يعني؟ لك يا بنتي لا أنت ولا هي ما بيجوز هي تصير مهني، إنما على الفطرة، على الفطرة، على الطريقة القديمة، على الطريقة اللي كانت السيدة عائشة بدون تكلف بدون تصنع، مش قضية خياطة وتطريز وما شابه ذلك حتى يحتاج الأمر إلى تعلم وتعليم. البساطة يعني هلا أنت قديش عمرك؟ عندي 23. إيه ما شاء الله ما بتقدري تجيبي خرقة وتقطويها من هون ومن هون وحط لها شقفتين يمين ويسار، هدول ايدتين ورجلين ومن اخره، كل واحد بينطع بيده يساوي هذا الشيء وبيقدمه للطفل الصغير سواء كان ذكرا او انثى. يعني نعم نعم بس تروحي تعلمي. لا انا اعرف. لا اي نعم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام.